السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بالخير يا شيخنا. صبحك الله بالخير. كيف صحتكم؟ الحمد لله. في عندنا سؤال هيك مستعجل. خير. فبجوز الإنسان يقول لأخيه مثلا بحياة دينك؟ بحياة دينك؟ أي نعم. والله هذه عبارة أولا محدثة مبتدعة، وثانيا كان نقول بيجوز أو ما بيجوز، ينبغي أن نعرف قصد الحالف، لأنه إذا ربطنا اليمين الإنسان المتدين بيكون الحلف بغير الله لا يجوز، أما إن ربطنا اليمين الدين المنزل من رب العالمين وليس فيه اجتهاد زيد وبكر وعمر من المحدثات، فبيكون حلف بصفة من صفات الله وهو يجوز. ولكن يعني لو قلنا أن رجل عالم ويدري ما يخرج من فمه، قل له يا أخي لا تخلط على الناس، لأن الناس ما رأي يستطيع ويفهم شو أصدق من هذا السبيل، فما بالك والحالف ليس كما يقال في العير ولا في النفير. لعلك استوضحت الجواب. أي نعم يا شيخنا، جزاك الله خير. الله يكرمك. عندنا الشيخ وفيق يحكي معك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله طيب. طيبك الله. هل قدر الله لك أن تسمع الشريط؟ أي نعم. طيب متى نستطيع أن نجلس؟ الأسبوع التالي بعد السبت؟ فيما جاء تتركنا بتتركنا بعدين تتذكرنا. والله أنا قلت الشيخ مشغول أعطيه مجال مشان نسمع الشريط. إيه جزاك الله خير. فإذا تعطينا مجال الأسبوع التالي إن شاء الله بعد السبت، يعني السبت أتصل. أيوة. طيب شيخنا، هذا الذي حلف أو استحلف الثاني بالدين هو أنا. أنت. أي نعم. قلت لأبي ليلى بعد سؤاله عن قطعة من اللباس يعني رأيت سعرها مرتفعا. أيوة. فقلت له بدينك هذا هو ثمن هذه القطعة؟ فاستغرب، قال يعني استغرب علي هذا اليمين، ومعه حق لعدم شهرته، ولكن أنا شرحت قصدي وقلت أنا أقصد بالدين القرآن الذي نزل بوحي الله سبحانه وتعالى، والسنة التي نزلت عن النبي أيضا بوحي الله، ولا أقصد قول أبي حنيفة في مسألة من المسائل أو غيره أنها من الدين. أيوة. هذا ما ورد على لساني، أرجو النصيحة والتوجيه. شو رأيك بأثر علي؟ نعم. اللي بيقول كلموا الناس على قدر عقولهم. هذا كلام جيد، ولكن هكذا خرجت. خرجت، فلا تعود إلى مثلها. طيب استفسار صغير. إذا قال قائل وحياة القرآن. أنا أقول محدثة؟ نقول محدثة، ولكن ليست حلفا بغير الله. نعم. وكذلك الدين. وكذلك الدين. جزاك الله خيرا شيخنا. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قلت لك أنا. هل تظن أنه متصل؟ لو اتصل أقول. يبقى مبتور. مبتور. ليش؟ ولذلك نحن لا ننضم إلى الصف المبتور. بغض النظر. ما فيش إحراج يعني. لا، الصف المعتبر هو الصف المبتور وليس المبتور على حد تعبيرك. الشيخ الله يجزيه خير نبه المنوقع فعله. هذا صحيح، ولكن ما كل ما يعلم يقال، وينبغي أن يرفع الأمر الأوقاف الذين يقطعون الصفوف بهذه المنابر المخالفة للسنة، وإذا كان ذلك المشكلة لو كان المنبر في الدرجات ما انقطع لا صف واحد ولا اثنين. واضح؟ هذا هو. حتى لو كان الصف نصه ما تفرق، يعني يبقى الإنسان في الصف الخلف. أي نعم. إلا وراء الإمام. الصف اللي خلف الإمام. أيوة. ومن المشاكل التي تقع أنه أحيانا الإمام يسهو، وهذا يقع مع كل الأئمة، مثلا ينسى التشهد الأول فيبدأ بالنهوض فينبهه من خلفه. وهنا في تفصيل في السنة، إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا لم يستتم قائما رجع، فالذين خلفه يعلمون هل رجع أم لم يرجع. أما الذين هنا فيصبحون في حي صبايسة كما يقال، فيتعرضون لإفساد الصلاة، وهذا وقع معي أنا شخصيا. السلام عليكم. الله صحة الصلاة نسيبه صحة الصلاة سيدي. هذا هو صحيح فيها مخالف. تنزل آهل؟ لا يا شيخ. شيخنا في إلي محل أنا أجار 110 دينار شهري، هل يجوز أن أجر 200 دينار مع أني أنا مستأجر؟ لا لا يجوز. طيب أنا في عندي محل أخذت أجرت 200 دينار، عندي حوالي 800 دينار، شو عمل فيه هذول 800 دينار؟ أني أنا ضميت وخلصت استأجرت وأجرت، بعد فترة اكتشفت أنه لا يحق لي أنا أجر مع أني مستأجر، في مبلغ 800 دينار شو عمل فيهم؟ يعني هدوني زيادة عن الإجراء اللي بتدفع أنت وأجرت بزيادة، رجع لصاحب المكان اللي أنت مستأجر منه. في شغلة كمان، أنا دافع خلو المحل 14,000 دينار، يعني أخذت أنا المنفعة هاي على أساس طبعا أنها كنت دافع. مين دافع؟ الخلو دافع أنا للشخص اللي أخذت منه المحل. إيه لو كنت دافع لصاحب المحل فهدون تخطفه من اللي دفعته، أما ما دام من غيره فما في مجال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. وجد ان سعرها في السوق اكثر مما باعها، مشتراته والمشتري، هل يجوز له ان يعود ويعيد بضاعته؟ ما فهمت والله يا اخي. يعني مثلا شيخنا انا اشتريت بضاعه من السعوديه. منين؟ انا اشتريت بضاعه للسعوديه. نعم. طيب جيت لعندك وبعتك اياها. ايه بعد ما بعتك إياها افترقنا. إيه. بعدين دخلت على السوق وجدت إنه سعرها أغلى من السعر اللي بعتك إياها. إيه. فأنت أخي أنا أجي عليك وأقول لك يا شيخ أعطيني شو اسمه بعض البضاعة بعض السعر. منين بحق لك؟ بحق ولا بحق؟ لا يجوز لك. الرسول عليه السلام يقول البيعان على الخيار ما لم يتفرقا. الله يجزيك خير. الله يحفظك. لازم يتوضا ويعيد الصلاة. تسألهم ما تسألني إلي. أنا الله يهديك بسرعة، أعطيتك يا بسرعة أكثر من سرعة البرق. ما بيجوز، لازم يعيد الوضوء الصلاة. لكن أنت عم تسألني شو دليل من يخالفني؟ نعم. أنا ما بنسأل السؤال. الله يهديك. يا أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. حفظ القرآن. أي نعم تستطيع ولا إثم عليها. أي نعم السنة 11 ركعة. أي نعم. الباقي شو هو؟ عمت بعتولي 2 ركعات والباقي، الباقي قد ايش؟ خلاص يا أختي أعطيتك جواب، السنة 11 صلاة الليل بس 11. اي نعم. مش واضح سؤالي. اي نعم. فهمت عليك الآن، أنت مثقفة متعلمة؟ إيه؟ لما بتسمعي كلام الرسول عليه السلام بيقول لك لعن الله النامصات والمتنمصات، في تفصيل بين شعرات كثيرة ولا قليلة ولا الحديث مطلق؟ إيه؟ فخليكي عند هذا الفهم لأنه هو الفهم الصحيح. بعدين في آخر الحديث بيأكد لك أنه التفريق بين شعرات قليلة أو كثيرة هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث علل هذا الحكم وهو لعن النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المغيرات لخلق الله للحسن. فسواء نتفت المرأة شعرات بين حاجبيها أو نتفت الحاجبين من أصلهما ثم خطت صبغة خاصة مكانهما، كل هذا من أجل التحسن والتجمل. والرسول عليه السلام قال في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. فأي نتف سواء كان قليلا أو كثيرا فهو محرم أشد التحريم إلا إذا لم يكن للحسن. واضح؟ طيب غيره؟ قولوا أن هذا الحديث ضعيف. صواب إجمالا، أما تفصيلا فهو أشد من ضعيف، يعني ما له أصل. عرفتي؟ فأنت ما بيجوز ثاني مرة تحتجي فيه، لكن عندك حجة من صحيح البخاري ومسلم أقوى إليك وأشرع من الاحتجاج بمثل هذا الحديث اللي ما له أصل. ورد عليك هذا الشيخ الصوفي الحديث لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني التشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الصلوات الإبراهيمية المعروفة. الحج هنا الآن أن الرسول علمنا كيف ننفذ الأمر القرآني: صلوا عليه وسلموا تسليما. فما بيجوز نحن نجي نغير تعليم الرسول بحجة تعظيمه، لأنه تعظيمه بيكون باتباعه. أرأيت لو أنه رجل هو هذا الصوفي ولا غيره سمع رجلا بيقول: التحيات لله سبحانه وتعالى، زاد سبحانه وتعالى، راح ينكر عليه. ليش؟ لأنه ليست من تعليم الرسول. كذلك لفظة السيادة في الصلوات الإبراهيمية زيادة على تعليم الرسول. فإذا عرفت هذه الحقيقة تستغني حينئذ من الاحتجاج بالحديث الذي لا أصل له. عرفتي؟ أيوة. أي نعم. ما الأصل طبعا كيف ما نعرفه. لا ما الأصل بقول لك. أي نعم. وهذا له حديث طويل وإن شاء الله مرة أخرى بتذكريني بذكرك لأنه في عندي ضيوف. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. بخير إن شاء الله. تفضل. نعم. الحديث صحيح. نعم. اي نعم. في غالب الظن في الجزء الاخير في كتاب الفتن. اي نعم. وفي كبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا مرحبا. نعم. احمد الله اليك. الحمد لله بخير. الحمد لله. نحن من أخوك في الله من الجزائر العظيمة. أهلا مرحبا. إننا نحبكم في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتني له. الحمد لله. لي أسئلة يا شيخ لكن أريد أن أؤدي لها إلى يوم آخر لأني أول مرة أتحدث معكم يا شيخ و جزاك الله خير. وفيك بارك. أهلا مرحبا. وفيك بارك. نعم. أسرك الله في الدنيا والأخرى. إن شاء الله ما بعده خير. أيوة. إن شاء الله يكون أهله من أهل التقوى. إن شاء الله. أمين يا شيخ. وإياكم كذلك يا شيخ. إن شاء الله. سوف أجيب الأسئلة إن شاء الله إلى يوم آخر يا شيخ. جزاك الله خير. الشباب هنا في مسجد التقوى طلبونك السلام. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. الله يحفظك. مرمض الاستنشاق في الغسل هل هي واجبة؟ نعم هو الأصل. بدليل. بدليل أمره عليه السلام بهما في الوضوء. فإذا استغنينا عن الوضوء بقي المضمضة لابد منها والاستنشاخ أيضا لدخولها في عموم الوجه الذي يجب غسله ما أمر رسول عليه السلام بهما في الوضوء أي إن أمره صلى الله عليه وسلم الثابت في غير ما حديث بالمضمضة والاستنشاخ في الوضوء كان بيانا لقوله تعالى أغسلوا وجوهكم. في مجال إحدى الدعوة ما بتطول هذه يعني قصيرة وفيها شوية إخراج الشيخ من بين الكتب شوية هو نقي وماء وعشب أخضر عندنا في الدخاء منطقة اسمها جزاك الله خير. نحن غدا اغتنم بعض أخواننا العطلة المبتدعة وهي عطلة العيد زعموا، قررنا أن نخرج إلى بعض الابتلاع اتباعا لسنة الرسول عليه السلام، حيث كان يخرج أو يحب الخروج إلى ابتلاع، فنحن غدا إن شاء الله خارجون إلى بعض هذه الأراضي للترويح والاستجمام، والخروج إن شاء الله الذي أنت تدعو إليه أيضا يمكن أن يكون حقيقة واقعة قريبا أو بعيدا، وهذا يكون بيدك. في عندي مسألة، هذا أبو مراد شيخنا اللي كان أجاب لك رسالة توفيق. نعم. طبعا أنا ما بعرف الجواب اللي أنت جاوبته عليه، لكن لازم يكون الطرفين موجودين. مين الطرفين؟ اللي هو أبو مراد المستدين والطرف الدائم. هذا شيخنا. طبعا. أي نعم، هذا أبو مراد كان بعد ما اشتغل عندكم هنا صار في بناء مصلحة، إنه يعني يجي يستفيد مني أحيانا وأعطيه. إن شاء الله وقدر أن يقي إلي عنده حساب 37 دينار ونص، باقي حساب تم عليه. أجاني مرة قال أنا أريد منك يا أبو ريدة 100 دينار لأني ما بشتغل وبدي أروح أسترزق فيهم، أشتري بطيخ وأبيع وأشتري. قلت له ما عندي أي مانع، لكن يوميتها طبعا كأني طلبت منه كفيل وهو ذيب اللحام، بعرف ذيب يعني إنه أخونا يعني إن يعني إذا استدان بسد لأنه عنده إمكانية. فالشاب هذا الظاهر إنه اشترى يعني أو ما اشترى، خلال أسبوعين رجع لي المبلغ. كان في هذا الوقت إنه ذيب كفيله، رجع عليه بعد ما في 4-5 أيام أو أسبوع أو أكثر ما أذكر، قال بدي 100 دينار. حسب نيتي أنا يعني ما قدر أروح أجيب ذيب مرة ثانية، قلت أنا ما في مانع أخذ. متى السداد؟ اتفقنا حويان سدد لهم على أشهر. اشترى دكانة خضرة أبو مراد وبدأ يشتغل فيها 100 دينار، وصارت ترجع مع الدكان حسب كلامه إلي، وصار يوكل من المبلغ. مضت أيام وأشهر، أبو مراد أعطيني ما معي، إيش بدي أعمل، ما في معي. حتى شاء الله عز وجل وقدر أنه مضى عليها أكثر من سنة ونصف أو سنة. لا أخ من إخواننا أنا كنت ذكرت لك عنه اسمه أبو العبد أبو راس، هو الآن يعمل في السعودية. هذا الأخ بكون عديله، قال لي يا أبو ليلى أنا سمعت أنك أنت مضايق أبو مراد في المبلغ اللي بدك إياه منه، فليش هيك يا أبو ليلى أنت؟ قلت له والله يا أخي أنا إذا كل إنسان أداينه وقعد عليه سنوات من فلوس أنا ما بستطيع أعمل هيك، أنا بعمل وبساعد إخواني حتى أكسب الأجر، ما يغلبوني ويحرموا غيرهم من هذه الأجر، يحرموني من الأجر هذا ويحرموا غيرهم أنا يسر عليهم. قال اعتبر 100 دينار مني، وأول ما وصل أنا السعودية قيدها شيخنا إني ببعث لك الفلوس. طبعا أنا شخصيا ما كتبت على هذا الرجل ورقة اللي هو أبو مراد، أنا كاتب في دفتر الديون اللي إحنا معتادين نكتب عليه. فمضت شهر. شو كتب في الدفتر؟ إنه إلي عنده 100 دينار. هذا الشخص الكبير. فيا شيخنا هذا الأخ اللي هو عديله لأبو المراد أبو العبد قال إلي اعتبر 100 دينار عندي. حمد. لما بوصل. ما وصلنا هون، أنا جاوزنا المنطقة. سألتك سؤال. قلت راح أجاوبك بعدين. طيب نبدأ من هون شيخنا. جزء. مالك. طيب. أي نعم. فقال للرجل إنه ماشي ببعث لك إن شاء الله ما بوصل. قلت له دير بالك يا أبو العبد أنا يعني محتاج فلوس. قال لي إن شاء الله. الرجل سافر. نعم بعد شهرين الرجل ما بعث لي المبلغ. في إلي هناك مصلحة مع ناس، قلت لهم تبعتوا فلوسي دار أخت إلي، وتتصلوا في أبو العبد وبتحكوا لأبو العبد إن أبو أحمد بقول لك بدي الفلوس تبعتوا إياهم، ولو بحكي لهم هو ما بده مني إشي، هو ما بده مني إشي، اللي هو بده من واحد وأنا بدي أسد زوياهم ولما بصير معاي. أنا رجعت لهذا الشخص قلت أنا أخشى أن يروحوا يعني تتمطلط المسألة والطول. أنا شخص أبو مراد الأولاني أبو مروان أبو مراد مراد رجعت لأبو مراد قلت له يا أبو مراد أنا بدي إياك جاءني للمحل نعم قلت له اكتب إلي مبلغ في المبلغ اللي بدي إياه منك طبعا مجموع المبلغ شيخنا 150 دينار ولا بقول لي أنا عاهدت الله ما أكتب لأحد شيء أنت ما عاهدت الله يا أبو مراد ما تأخذ أموال الناس اللي هم أصحابها أتعاب الناس وهذا ودار ظهره إيه شيخنا وتم رايح ما سأل يعني عني وبس تم رايح مباشرة أنا بعصبية نولت التليفون وحكيت مع مين مع ذيب اللي حرمه إلا هو هناك قلت له أرجوك يا ذيب إنك تجيب رجل وتيجي حتى يعني أوقف في موقف بقى إني أنا إيش يعني أضيع أجري فيه قل هو جايني ذيب وقال مرضي يجي مع أبو مراد قلت خلاص طيب اتصلت في أختي مرة ثانية قالت لي برضو حكينا له مرة ثانية ما نستطيع نحكي معه مرة ثالثة للرجل يعني مو حلوة منه تبني أقول لي بعت الفلوس لأبو أحمد الآن وقفت محتار بعض إخوانا جالسين مع أبو مراد ومتفقين هم وياه إنه أنت لازم تكتب له لأبو ليلى لأنه هذا حقه لازم تكتب له في شكات وإحنا من نتوسطها مع أبو ليلى ما يشتكي عليك من نتوسطها مع أبو ليلى إنه يقصده عليك أنا يوم قلت له اكتب قلت له يا حبيبنا لما الزلمه بعت لي المبلغ أنا بعطيك الشيك تبعك وإن كنت معطيني مصرية أنا بعطيك فلوسك أنا يعني ما بدي أخذ منك أخذ من الزلم لك أنا الآن محتاج فالرجل طبعا إيش أبنه لهذا الكلام بسألوني بعض الشباب تاني يوم أجا أبو مراد عندك كتب لك شكات قلت لهم لا كاين بعض الشباب دون ذكر أسميهم قالوا أنت أسأل الشيخ ناصر في هذه المسألة والشيخ ناصر لعله إن شاء الله الواجبة وبيجاوبك لأنه أصلا ما بطلع له شيء عندك فأولا الشيخ ما إحنا بدنا الحكم الشرعي إنه عند مين بطلع لي عن رجل ذاك ما تكفى لا بكتاب ولا بشيء إلا بكلام ولا تنسى الشيخ إنه ذيب نفسه لما أنا أعطيته المرة الأولى كفالة ذيب في المرة الثانية أجل الرجل أخذ ما كان معاه ذيب لكن أنا يعني حسب ما فهمت إنه ذيب إنه موجود يعني في الموضوع فاشتغل هو ذيب شيخ مدة مع بعضيهم بالخضرة فكنت أطالب أنا أبو مراد قال لي ذيب عندي إن شاء الله توكل على الله في يومها لما تركوا إياه قلت ذيب يا ذيب وين الفلوس بدي إياهم أنا قال أنا يلا أخذ مصرية منه وبعدين أنا ما قصدت مني يعني قلت ما هو بيشتغل معاي بكون أخذ لك منه مصاري فذيب ما اعترف أخشى من هذا الرجل الآخر الثاني إنه برضه يحكي لي أنا برضه ما أستطيع ما عندي فلوس أنا أدفع لك ما عندي كذا مبدئيا شغل الله اللي عن الحكم الشرعي في هذا أخي حكم الشرعي يختلف في اختلاف العرض نعم المعروض سابقا من أبو مراد أن واحد اتكفل بالوفاء عني علي أنا قلت له لا ولا نفس الكلام بقول لك يا إلك نعم عندك كفيل كما يقول الرجل إن كان في كفيل فالجواب هو الجواب ما في كفيل فأنت بتطالب بحقك من المدين الأول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ ناصر الدين الألباني الله نعم أي نعم شيخ أنا أظن أصدق الجواب أي نعم يعني الآن شيخ ما أقول لنا إذا كان واحد كفل آخر المكفول صار بريء الذمة نعم والكفيل هو الضامن هو الحطيط نعم الآن بالنسبة لما يتعلق بأخونا ذيب أظن لا يعتبر كفيلا لأنك أنت ما كفلت ما طلبت منه أن يكفله في الوجبة الثانية أي نعم صح أما بالنسبة لهذا الرجل الآخر اللي سافر فهذا يبدو من كلامك أنه كفيل نعم وهو الذي يطالب نعم لكن إذا نكل الكفيل هنا بقى في مجال أن تعود إلى المكفول أيوه تمام طب هو الآن ما نكل باعتبار قال بس يصير ببعض لا ما نكل بينكل إذا بقول لك يا أخي أنا ما دخلت في الموضوع تراجعت. أما ما دام يقول لك أنا بس الطيب وما أنا الكبير. نعم. مثل إذا كان متدين هو منك مباشرة. نعم. وحان أجل الوفاء وما وفقك. نعم. فقال له يا أخي إن أجل قلت له إنه حل الأجل الآخرين وأنا بحاجة. قال لك بس تصير بعطيك. هذا أنكار؟ لا. هذا من هذا القبيل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. سيدي حكيت معك آخر طور حكيت بعد عشر. نعم. في سؤال. تفضل. الله يبارك فيك. بنت غير متزوجة. أيوه. دائما بنزل منها يعني سائل. غير متزوجة ثاني بكر. نعم. طيب. لجيك. نعم. طيب. فهذا هل يعتبر جنابي أم يعني أحد الأصغر يزال يعني كالنجاسي؟ أنت تعني ما تقول حينما تقول دائما. أنا بستوضح منك. أنت بتقول ينزل منها دائما هذا السائل. هل تعني ما تقول يعني أكيد دائما ولا أحيانا؟ مش دائما يعني مثلا كل يومين كل ثلاث أيام مرات يوم بعد يوم مرات كل يوم. يا أخي الجواب على قد السؤال بارك الله فيك. لما بتقول بالأول دائما وبعدين لا مش دائما صار معنا هنا إشكال. فبدنا نعرف نحن الحقيقة الواقعة لا سيما أن هذه أمور تتعلق بالنساء أولا ثم بما يخفى من أمور النساء ثانيا. فإذا لم يكن السؤال واضحا شلون نحن بدنا نتجرأ ونجيب ونقول حرام حلال بيوجب الوضوء بينقذ الوضوء إلى آخره. طيب تمام. ما عندي مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو القصة؟ هذا السيدان اللي عم يقول خطيبك أو زوجك. هذا السيدان مستمر معك ولا تارة وتارة؟ يعني هيك مش دائما. مش دائما. كويس. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية هل ينزل بدون شعور منك؟ ولا بشعور انتباه منك؟ مش مرات. كيف؟ لون يعني مرات يعني مرات بنزل بدون ما تشعري ولا لما بنزل بتكون عندك شعور انتباه إله؟ لا ما تكون. يعني بتسمعي بمرض يصاب به بعض الناس رجالا ونساء يسمى بسلس البول؟ لا. ما بتعرفي هالشيء. يعني رجل أو امرأة في معه ارتخاء فبصير بيطلع البول غصب عنه أو غصب عنها نقط. عرفتي؟ هذا اسمه سلس البول. أنا عارف مو هيك. أما أضرب لك مثال ما بيعني أنه هيك بس بدي استكشف لونه عندك. أنت مو سلس بول أنا عارف لكن عم ينزل كما قال زوجك منك مادة لزجة وأحيانا. فهذا الذي ينزل منك ينزل بدون شعور منك؟ أيوة. بدون شعور؟ لا أنا يا بنت الحلال فهمت أنه مرات، لكن بهالمرات بدون شعور منك ولا مرات بتشعري ومرات ما بتشعري؟ أيوه. مرات بتشعري مرات ما بتشعري. ماشي. السؤال الاستيضاحي وأرجو أن يكون الأخير، المرات اللي تشعري بهالماء هل يقترن ولا مؤاخذة مع ذاك الشعور شيء من النشوة الشهوة؟ هذه المشكلة. المشكلة لأنه عم تعمي علي، عم أحاول بفلسفتي الخاصة أنه يستكشف المجهول مع زوجك أولا ثم معك ثانيا، فكان المفروض أنك أنت توضحي لي لحتى أنا ما أتعب معك وتعبك معي. طيب، لما هذا الشيء بينزل منك وبشعور مقرون بشيء من الشهوة، بتكوني وحدك ولا بتكوني مع زوجك؟ لا، بتكون معه. معه. ومرات بتكون مش معه كمان. ومرات مش معه. وي. الآن يعني وضح السبيل. معلش حقلبك معي. كيف؟ حقلبك معي. تفضلي. معلش بحكي حقلبك معي، حصل علي شوي. يعني إلك كلام ولا أحكي معك؟ انت ما عندك كلام، انا بتسمعي جواب من عندي. طيب، فانا يظهر لي والحالة هذه انه اذا نزل هذا الشيء مقرونا بذاك الشعور بيصيبك شيء من الرجفة. انت شو ثقافتك؟ انا؟ ايه ثاني ثانوي. هون ما أشكل علي الأمر، لأنه وصفك الأول معناه أنه هذا الماء بينزل منك بشهوة، ثم لما قلتي ما بتشعري بشيء من الرجفة هذه التي تخرج عادة من كل رجل أو امرأة، هون بقى صار عندي إشكال. الخلاصة، لأنه أنا ما راح أستطيع أتعمق معك أكثر من هيك، هذا الماء في الحالة الأولى اللي بتقولي بينزل منك بدون شعور، هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. إيه. أما الماء الثاني إذا كان بينزل منك مع الشعور بالشهوة فهذا يوجب الغسل. شكرا. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أخر الدين الألباني الله. نعم. الله يا أخي شكرا معك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبقى أسألك سؤال بالنسبة لليمين. نعم. كيف؟ حلفت يمين بالحرام. فهمت ايش قلت؟ حلفت يمين قلت علي الحرام منك اذا ما جبت الذهبات اليوم ما بضل لك على نفسي. ايوه. وثمرت يعني. ايوه. ما قدرتش نفسي اليوم تجيب الذهبات. لازم اجيب بعد 100,000. ايه. وجابت الذهبات؟ جابت بعد 100,000. ايه، وانت لما حلفت يمين، لما حلفت يمين قيدت اليوم اللي بدي اجيبهن؟ حلفت يمين انه بس اليوم اللي يجي ما جابش، بس طريقة عصبية يعني كانت مش عادي. يعني انت عينت اليوم؟ اليوم مش اليوم حكيت انا، حلفت. انا ما عم اقول لك عن اليوم هذا، عم اقول لك هذاك اليوم اللي حلفته. عينت اليوم اللي لازم تجيب لك اياه هون؟ ما جبتلوش نفس اليوم، لكن يا حبيبي عم اسألك انت انت عينت اليوم اللي لازم تجيب الذهبات؟ يعني قلت اليوم لازم تجيبيهم او بكره لازم تجيبيهم؟ يلا يديك عم اسألك مرتين ثلاثة. أما حاكيك بالعربي ولا بالألباني؟ المهم هلا أنت عينت اليوم؟ شو قلت؟ قلت علي الحرام اللي ما جيني اليوم الذهبات ما بتظنك عجبتي. وما جابتهم بهذاك اليوم؟ ما جابتهم. ايه بيطلع عليك كفارة يمين وبس. يعني كفارة يمين بس. ما بيطلع عليك طلاق أو ما يشبه ذلك. بتعرف شو كفارة اليمين؟ تسأل غيري ولا نعطيك الجواب بدون سؤال؟ شكرا لك. طيب بدك تجيب 10 مساكين لبيتك وتعمل لهم طبخة مثل الطبخات اللي بتاكلها انت في بيتك مرة واحدة وقعة واحدة. ايوة. فإذا ما تيسر لك 10 5 5 ما تيسر لك 5 5 اللي بتيسر لك. أما فلوس ما بيجوز. أهلين وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد الله اليك. ابو خالد معك. اهلين ابو خالد. اهلا بك يا سيدي. كيف حالك؟ الحمد لله نحمده ونشكره. الحمد لله. فضل من الله. اهلين. سيدي بالنسبه لتكبيره القيام الى الركعه الثانيه من بعد السجده تكون التكبيره بعد السجده والاستراحه قبل الاستراحه ولا بعد الاستراحه للقيام؟ لا لما بده يجي جلسة الاستراحة بيكبر وهو رافع رأسه من السجود وجالس ويجلس. نعم ويجلس طبعا نحن نحكي إذا كان بده يجلس. نعم. أما إذا ما جلس فهو رافع. ففي هذه الحالة إذا المأمومين حيسبق الإمام فيه بمعنى أن الإمام هيقول الله أكبر ويجلس. يعني هذا سؤال ثاني يعني بتعتبره انت موافقة المأموم للإمام؟ سؤال ثاني يا ابو خالد الله يهديك. نعم. يقول لك بستوضح منك انه هذا سؤال ثاني. نعم نعم. ما له علاقة بالسؤال الاول. كيف العمل في هذه الحالة بالنسبة للجماعة والإمام؟ الإمام عليه ان يأتي بالسنة اولا. نعم. ثانيا من تمام السنة أن يعلم الناس دينهم وأن يقول لهم لا تسبقوني ويبين لهم أن أنا آتي بجلسة استراحة فبدل يقول لهم قبل الشروع في تكبيرة الإحرام يعني. طبعا وليس قبل الشروع في تكبيرة إحرام وبس بل بيعمل لهم دروس بيذكرهم فيها. نعم. مهم انه يعلم. بالضبط. ايوه. فالناس لما بيتعلموا بيعملوا. نعم. اما انه نفاجئهم الناس بامور لا عهد لهم بها ونحن نسكت عنها هون بتجي المشاكل. نعم. يجدوها غريبا الناس. اي نعم. حقيقة ما اقرا في المغني. اي نعم. بالنسبة الى ان يهوي ساجدا فيها قولين على ركبتيه وعلى يديه. اي والله. والهوي على يديه حديث ابو هريرة. اي نعم. ومنهم من يضاعف حديث ابو هريرة. اي نعم. والحديث في نهايته ولا تبرك كبرك البعير. اي نعم. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السجود على اليدين ويقول أن يكون السجود على ركبتين. هذا الحديث وارد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.